أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكثر كل نفس إلا لديها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يا ربي حمدا وليس غيرك يحمد ينزله كل الملائكة تصمد أبواب كل مقلة قد أوصلت ورأيت بابك سيدي بل موصل سيدي سيدي داوي الفؤاد العليلا وأحيني قبل أن تراني قتيلا لمتعاتما قتل روحي فترفق بما قليلا قليلا أشهد أن لا إله إلا الله كلما بطل الغمام لا إله إلا الله قالما طاف بذله الله إنسان لا إله إلا الله ترضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذو العرش المجيد لا إله إلا الله فعال لما يريد وتالله لو أن السماء سقيفة بها الحمد يرمى والسماء يرتر وأشجار الأقلام والبحر حبرنا والشطر هذا الوقت نملي ونكتب ما بدأوا في ثراته شكرك نعمة ولو لبدأوا فيك المليح غرره وصلي وسلم على مسك الختام ولبنة التمام وسيد الأنقياء الأتقياء الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب الرسول لا تخالفه الغلف يحرم في دنيا المحبين أوكذا أخذ البعض من شريعته وتترك البعض تهويلا وتهويلا خذها جميعا تجد خيرا تفوز به وإلا تطرحها واتبع أنت الشياطين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمد اللهم اجعله حبيبنا اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. احييكم يا صفوة الرجال ويا ذيرة النساء يا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يحق علينا قول القائل نسينا في وليكم كل مقالي فأنتم اليوم أولى ما لدينا نلاقى على محبتكم وتحبنا شرف نلاب ولا علينا ولن نلتقي ولكن شوقا يكافئنا فكيف إن التقينا تسلى الناس في الدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سرينا. أحبكم جميعا في الله وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعني بكم في شرف الزمان والمكان والخلان أن يجمعني بكم في غفرة سببية أدبية في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم مع عالم من عبادات الدنيا. الناس على فقه عيال، كان يلقب بالوتد، كان يصوم 40 عاما متصلة، كان يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة، كان يقيم الليل كله مسيرة 30 عاما ولا رقد ليلة، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، كان آية في الجود والكرم، كان ذكيا المعيا فطيا أديبا، كان حجة في عصره، نال بركة دعوة علي رضي الله عن علي صدعي ربيب بيت النبوة. أتباعه على مذهبه فاق اليوم 500 مليون مسلم، لمن؟ لصدقه في نيته مع ربه جل وعلا. كان صادعا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم. أظنهم قد عرفتموه، إنه فقيه العراق بل فقيه الأمة الإسلامية الإمام أبي حنيفة النعمان. نعرف اسما ونعرف الهدف عن مذهبه، لكن من هو هذا العدد العملاق في دولة بني الإسلام؟ في دقائق معدودات سنمر مرورا كراما، وإلا فكل جزئية سأتكلم عنها تحتاج إلى لقاء كامل وأيام رمضان معدودة. الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وذكره هو أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. أبوه ثابت لما ولد الإمام عن السناني لما ولد الإمام في عام 80 من الهجرة الذي أبوه ثابت إلى علي رضي الله عن علي، وطلب منه أن يدعو له، فدعا له ولذريته بالبركة، فكان الإمام العالم الفذ أبي حنيفة النعمان. كان الإمام أبي حنيفة مبالغا أنيقا من أعطر الناس، كان يشم عطره كان قبل أن يطل على الناس، كان وجهه حسنا وفيه سمرة، كان رفعا لا بالبصير المشاهد ولا بالقوي للبال، وكان نبينا محمد رفعا لا بالقصير المشاهد ولا بالطويل الدائم. كان الإمام أبي حنيفة في مجلسه هيبة ووقار، وكان ذكيا المعيا، موطنه العراق وأصله من أحرار فارس، وسبحان من يؤيد هذا الدين، أصله من أحرار فارس. الإمام أبي حنيفة كان تاجرا وديننا لا يمنع ذلك، فامتلك الدنيا في يدك لكن لا تنسى الآخرة في قلبك. كان يعمل خزازا، كان يبيع البز أي الثياب التي هي من حرير أو الثياب التي هي من الديباج. وكان الإمام أبي حنيفة من أنيقا في ثيابه، أنيقا في ثيابه ومن أعطر الناس. الإمام أبي حنيفة كان من أزكى الناس وعهد زكاؤه حتى اعترف به الموافق والمخالف. والعلم لا يستقيم لغبي، حتى قال الأول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. زكاء، فأول شرط لتحصيل ذاك العلم عن الله ورسوله الزكاء. زكاء وعلم واجتهاد وبلغة ومرافقة أستاذ وطول زمان. الإمام أبي حنيفة كان من أزكى الناس غفر الله له. لما سافر إلى مكة وهو صبي صغير ليتلقى العلم، كان معه ومع الرفقة التي معه طعام مرق، ونسوا الإناء، فأين سيسخن هذا المرق؟ فحاروا ولا يمكن أن يتناولوا المرق هكذا. وكان في وسط القوم شيخ أعرابي ذكي، فإذا بالإمام أبي حنيفة مع حداثة سنه، ما كان من إلا أن أتى بكيس ثم وضع فيه المرق ثم وضعه على الرمال، فما إن نظر إليه هذا الشيخ إلا وقال: إن عاش هذا الصبي سيكون فقيه الدنيا، إن عاش هذا الصبي سيكون فقيه الدنيا. وبالفعل صار إمام الأعظم الإمام أبي حنيفة. سئل الإمام الشافعي عنه فقال: الناس عيال في الفقه على الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة أدرك من الصحابة أنس بن مالك، ورأى كثير من أبناء الصحابة، ومن الصحابة أبناء الصحابة، ولا أقول من صغار الصحابة فهذا انتقاص في قدر الصحابة. أدرك مالك لما ذهب أنس بن مالك إلى الكوفة فالتقي به. الإمام كان غاية في الذكاء، فإياك أن تظن أن فردا من أمة محمد صلوات ربي على نبينا محمد يتوضأ 5 مرات في اليوم والليلة، يتململ كتململ العصفور المبلل بالماء حين يسمع آيات التنزيل أنه غبي. كلا، فالزكاء أنواع. فالله عز وجل أبدع في كل إنسان خلية من الذكاء، لكن الإنسان الماهر هو الذي يستطيع أن ينبش بيديه وبأنيابه عن مواطن الذكاء جما فيأتي بها جما. والإمام أبي حنيفة استطاع أن يأتي بالذكاء كله، فصار الإمام الأعظم أبي حنيفة. لما قدم المدينة لقيه أحد علماء المدينة فقال، وكان الإمام مالك كما قلت له هيبة، فما إن تنظر إليه إلا وتتفرس فيه أنه عالم من علماء الدنيا، وكان وجهه يشع نورا مع سمرة فيه، فما إن نظر إليه هذا الإمام إلا وقال له: أيها الفتى، من أي البلاد أنت؟ قال: من العراق. قال: بلد النفاق. فسكت الإمام فقال: يا غلام، أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم أحفظه كله. قال: أسمعني. قال: من أي موطن شئت؟ قال: ما شئت. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: ومن أهل العراق مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم. فقال الإمام، فقال الشيخ: ويحك، أخطأت. قال صوب لي يا سيدي. قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. فقال الإمام أبي حنيفة قد أقمت الحجة على نفسك. فنفض كفيه الشيخ وقال لأنت بحق أقمت علي الحجة. كان غاية في الذكاء. سئل الإمام مالك طيب الله ثراه، اسمع الإمام مالك طيب الله ثراه، ما أدخلت مدينة رسول الله بدعة طالما الإمام مالك حي فيها. الله أكبر على الإمام مالك. سئل الإمام مالك هل التقيت بالإمام أبي حنيفة؟ كان الفرق بينهم 10 سنين. قال نعم نعم التقيت به، وإن هذا الفتى، وأشار إليه أبي حنيفة، وإن هذا الفتى لو استطاع أن يصف لكم هذا العمود، هذه السارية يعني هذا العمود، أن يجعله لكم ذهبا لحاججكم ولجعله في أعينكم ذهبا ولأقام الحجة عليكم. يعني من شدة قوة حجته يستطيع أن يقنعك أن هذا العمود الذي هو من حجارة صماء ذهب وستقتنع بذلك. وقال الإمام مالك والله لو أراد أن يقول لنا أن هذه الطاقة، أتعرف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو نظرت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أسطوانة، هذه الأسطوانة. قال الإمام لو إن هذا الفتى يستطيع أن يحاججكم ويقول أنها ذهب وستقتنعون بحجتهم. كان آية من آيات الله عز وجل. جاء إليه رجل خارجي والإمام في مجلسه فقال اتق الله يا إمام وتب إلى الله. فنظر الإمام وقال ما أحوجنا إلى تلك الكلمة، انظر إلى الحلم والأناة، ما أحوجنا إلى هذه الكلمة أن يذكر بعضنا البعض بتقوى الله وأنا أتوب إلى الله. هو قال له اتق الله وتوب إلى الله وأنا أتوب إلى الله. أيها الرجل من أي شيء أتوب لأتوب منه؟ قال لأنك جوزت الحكمين في كتاب الله وقبلت قضية التحكيم بين معاوية وبين علي رضي الله عن صحابة النبي. ففكر الإمام ثم نظر إليه وقال تقبل أن تناظرني في هذه المسألة؟ قال قبلت يا إمام. قال وإن اختلفنا إلى من نرجع؟ قال من تشاء. قال صديقك هذا. قال قبلت. قال أيها الرجل تقبل إن اختلفت أنا وصاحبك أن تحكم بيننا؟ قال قبلت، لأنه خارجي مثله. فقال الإمام أبي حنيفة لهذا الخارجي الذي قال له هذه الكلمة تقبله حكما بيني وبينك؟ قال نعم أقبله، لأنه على مذهبه ويؤمن بعقيدته. قال أقبله. فضحك الإمام أبي حنيفة وقال وأنت قد وقعت فيما تنكر علي، أتقبله حكما بيني وبينك في مسألة ولا تقبل علي ومعاوية أن يحكم المسلمين في دماء نزفت بينهم؟ فبهت الذي كفر. الإمام أبي حنيفة كان ذكاء متوقد، كان ذكاؤه لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. جاء إليه مجموعة من الملاحدة وقالوا يا إمام إنك تزعم أن لهذا الكون خالق. قال وما تقولون؟ قالوا ليس له خالق. تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، ليس له خالق، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. فقال دعوني فأنا مغتم في مسألة أفكر فيها. قالوا وما هي يا إمام؟ قال أفكر في شجرة عملاقة قطعت بلا رجل، ثم صنع منها سفينة عملاقة بلا صانع، ثم وضعت في البحر بلا صانع، ثم أخذت تذهب ذهابا وإيابا بلا صانع. قالوا كيف هذا؟ أشجرة تقطع بلا صانع، وسفينة تصنع بلا صانع، وتسير في البحر بلا ربان؟ قال تعالى الله لم تقبلوا هذا، وهذا الكون كيف تقبلونه بلا صانع؟ فكل صنعة لا بد لها من صانع. فبهتوا جميعا، لأن الإمام كان غاية في الذكاء. الإمام، وهذه من الطرائف، بس يعني أنا شايف أن أنتم صايمين فما ينفعش أخذ الدرس في إيه قاطرة، يعني أنا أسبنسة شوية. صلي عليه، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، مش هسيبك لما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أبي حنيفة ذهب مع رفقة في سفر مجموعة، وإذا برجل بخيل، والإمام أبي حنيفة معهود عنه الكرم الجود السخاء، فلازم. فكان الإمام طيب الله ثراه يقدم له الطعام والشراب، حتى نفذ الشراب الذي مع الإمام أبي حنيفة. فطلب الإمام أبي حنيفة من هذا الرجل البخيل، طلب منه شربة ماء، قال أريد شربة ماء. قال الشربة الواحدة بدينار من ذهب، لأنه يعلم أن الإمام نفذ منه الماء وهذا الرجل بخيل. قال بدينار من ذهب؟ قال نعم. أنت لسه واكل معاه وشارب معاه طول الرحلة، هو بيأكلك وبيشربك، ولما نفذ منه الماء قال الشربة بدينار من ذهب، بجنيه ذهب؟ فنظر الإمام وضحك، وأراد أن يلقنه درسا لا ينساه طوال عمره. فماذا صنع بذكائه؟ أتى إلى صندوقه الذي هو مملوء بالذهب، دينار ذهب، الإمام كان سريا وسأبين هذا. ثم فتح الصندوق فإذا بالذهب يتلألأ، أنا يعلم أن هذا بخيل، واللغة التي لا يعرفها هي لغة العطاء، أما اللغة التي يجيدها هي لغة الأخذ. فقال أترضى أن تبيعني ماء كل هذا الماء الذي معك، وأعطيك كل الدنانير التي معي التي هي من ذهب؟ فنظر البخيل وقال قبلت، يعني هيبقى معاه صندوق مليان ذهب، وإيه يعني لما أديله شوية مية واستنكح على ده شوية واشحت من ده شوية ولغاية أو لغاية ملاقي بير مية. فضحك الإمام وأعطاه المال وأخذ الماء الذي معه، ثم سامر، ثم قدم له الميمونية. أنتوا صايمين صح؟ طيب هقولها لك، هتبسط معك عشان انت صايم، يعني زي ما جيب لك كده بسبوسة محشوة بالفستق والبندق والزبيب ومن كل خيرات الله وانت جائع، فقدم له، انت تاكل بس حتة صغيرة قد كده وتحس انك عايز تشرب قرورة ماء، فقدم له الميمونية فأكل منها، فقدم له أخرى فأكل، هذا رجل بخيل، فأكل وأكل وأكل، ثم عطش. فقال يا إمام اعطني شربة ماء. قال شربة الماء بكل الذهب الذي معك. فقال البخيل والله أموت عطشا ولا أعطيك دينارا. فضحك الإمام وتركه ولم يرضى أحد أن يعطيه من الماء. وشفق عليه الإمام ثم أعطاه الماء بعدما علمه درسا لا ينساه أبدا الدهر. كان الإمام مالك آية في الزكاة. الإمام مالك الإمام أبي حنيفة أو زي الإمام أبي حنيفة، وأنا سيأتي وأشرح الإمام مالك إن شاء الله وباقي الأئمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. الإمام أبي حنيفة استدعاه أبو جعفر، وما أدرك ما أبو جعفر. أبو جعفر هذا من أمراء دولة بني العباس، كان ظالما، كان سفاكا للدماء، ويؤثر عنه أنه بخيل أيضا. فاستدعى أبو جعفر الإمام أبي حنيفة فقدم إليه، فإذا بأبي جعفر يسأل الإمام أبي حنيفة في مجموعة من المسائل، والإمام أبي حنيفة يجيب عن كل المسائل، فسري به، اتبسط منه، فأعطاه 330,000 دينار وهو بخيل. لكن سبحان الله لما أعجب بفقه الإمام 30,000. وكان الإمام أبي حنيفة لا يقبل أن يأخذ من أملاء من أموال الأمراء أبدا، فكيف يصنع هذا أبو جعفر وما أدرك ما سيف أبي جعفر. فنظر إليه وبذكاء وذهاء قال أيها الأمير إن لي عندك طلب. قال وما هو؟ سل يا إمام. قال أرجو من خازن بيت المال أن يضع هذا المال عنده، وإذا ما أردت شيئا لنفقتي أعطاني على قدر نفقتي، فإني أخشى أن أضع كل هذا المال عندي فيسطو سارق على بيتي. فقال لك هذا يا إمام أيها الحارث، اذهب إلى خازن بيت المال وضع هذا المال، وإن طلب منه أي شيء اعطوه منه. فانطلق الإمام أبي حنيفة. مات الإمام أبي حنيفة عام 150 هجري. فلما مات إذ بأبي جعفر يرسل إلى عامله في بيت المال ويسأله كم أخذ الإمام أبو حنيفة من عطائنا؟ فأجاب الخازن والله ما أخذ منه شيء منذ أن أودعها. فضحك أبو جعفر وقال خدعنا أبو حنيفة، خدعنا أبو حنيفة، ما أراد أن يأخذ من عطايانا ولكنه تلطف معنا، ولكنه تلطف معنا. فالزكاء الزكاء، الحكمة الحكمة، فالحكمة ضالة المؤمن متى وجدها فهو أحق بها من غيره. كما قلت أن الإمام أبي حنيفة كان من أذكى الناس، والعلم لا يستقيم في ذهن غبي أبدا، ومع هذا الذكاء المتوقد كان الإمام من أجود الناس ومن أسخى الناس. وكان يعمل في التجارة، يبيع الخز، يبيع الثياب، وعهد عنه الأمانة والصدق في بيعه وشرائه، وكان شريكا لأحد العلماء، أحد طلبة العلم، كان شريكا معه في هذه التجارة. فأتوا بالثياب، وكان من بين هذه الثياب ثوب فيه عيب، فإذا بالإمام أبي حنيفة يقول لشريكه إن هذا الثوب فيه عيب كذا وكذا وكذا، وإياك أن تبيع شيء دون أن تذكر العيب للمشتري، فإن قبل فبها وإلا فلا تبيع. وانطلق شريكه إلى الكوفة، وإذا به بيبيع بعد عناء، ثم عاد بالمال موفورا. قال: بعت كله؟ قال: نعم بعته كله. قال: والثوب الذي كان فيه عيب كذا بعت؟ قال: نعم. قال: وهل ذكرت العيب كما أمرتك؟ قال: أنسيت يا إمام، أنسيت يا إمام. فقال الإمام: إذن كل هذه الأموال صدقة لا نقبلها، تصدق بها كلها. قال: يا إمام. قال: نعم، لأنك لم تذكر ذاك العيب، كان آية في الورع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا والتاجر الصدوق كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. لا تظنها أمر هين، لكنها سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه. الإمام أبو حنيفة كان آية في الجود والسخاء. قال له رجل يوما: يا إمام، إني بحاجة إلى ثوب من الخد. فقال الإمام: وما صفته؟ قال: صفته كذا وكذا وكذا. قال: وما لونه؟ قال: لونه كذا وكذا وكذا. قال: نعم، إن أتى إلي هذا الثوب سأرسل إليك. ومضى زمن وجاء الثوب، بل أحلى وأجمل وأبهى وأعظم مما طلب. وإذا بالإمام يرسل إليه، فجاء الرجل، فلما نظر إلى الثوب بهر به، وقال: بكم هذا الثوب يا إمام؟ قال: بدرهم واحد. الله أكبر. أنتم عارفين أن الدينار هي أعلى عملة من الذهب، والدرهم دون ذلك من الفضة. قال: بدرهم واحد. فنظر الرجل وقال: أتهزأ بي يا إمام؟ قال: أنا لا أهزأ. قال: كيف يكون ذلك وهي تساوي العشرات من الدنانير؟ قال: لقد أخذناها بثلاثين دينارا ودرهم، وبعناها بثلاثين، لقد اشتريناها بثلاثين درهم وبعناها بثلاثين دينارا ودرهم، فالفرق بينهما درهم، وأنا أريد ذلك الدرهم، فلست أنا بالذي يأكل من صاحبه. وأعطاه الثوب الذي يساوي كل هذه الدنانير. الإمام أبي حنيفة يؤثر عنه أنه كان أنيقا في ثيابه، فكان يرتدي ثوبا ثمنه 30 دينارا ذهبيا. فجاء إليه رجل وقال: يا إمام، اعطني ثوبك وخذ ثوبي، من باب الإيثار. فضحك الإمام وخلع رداء وأعطاه للرجل، وكان ثوب الرجل يساوي 3 دراهم، وثوب الإمام يساوي 30 دينارا. كان الإمام من أجود الناس، كان له تلميذ نجيب ذكي فطن نقل مذهب الإمام أبو يوسف القاضي. وكان الإمام أبو يوسف هذا تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، كان وهو صغيرا كان يتيما. الإمام أبو يوسف القاضي قاضي قضاة دولة بني العباس، تلميذ من تلامذة الإمام، كان يتيما، كان يتيما. لكن سأبدأ القصة من آخرها. جلس هارون الرشيد مع أبو يوسف القاضي، قاضي القضاء في دولة بني العباس، وإذا بهارون الرشيد يضع الفلوزج في فم قاضي القضاء أبو يوسف، فضحك الإمام أبو يوسف، فقال هارون الرشيد: ما يضحكك؟ قال: تذكرت الإمام أبي حنيفة. قال: وما كان من شأنه؟ يعني إيه اللي خليك تفتكر الحتة دي؟ قال: كنت طفلا يتيما، وكانت أمي ترسلني إلى القصاص لأتعلم منه حرفة نتقوت بها، وكنت لا أستطيع أن أغادر مجلس الإمام أبي حنيفة، فكنت أذهب إليه ولا أذهب للقصاص، فتضربني أمي وتعنفني، وفي يوم تأخرت ولم أذهب للقصاص، وكنت في مجلس الإمام أبي حنيفة، فجاءت أمي في مجلس الإمام أبي حنيفة وضجعت في الكلام للإمام وقالت: دعك من أبي حنيفة، فإن عنده مال وعنده تجارة، أما نحن فمساكين وليس لنا إلا القوت الذي تتقوت به علينا. فإذا بالإمام أبي حنيفة يقول: أيتها الرعناء، إنني أعلمه ما يجعله يأكل الفلوزج بيد الأمراء. فضحك هارون الرشيد وقال: صدق والله أبو حنيفة، صدق والله أبو حنيفة. وإذا بالإمام أبي حنيفة يصدر لها عطاء من ماله، وجعل أبو يوسف يتفرغ لتلقي العلم عن الإمام أبي حنيفة، فصار ناقلا لمذهبه. كان الإمام أبي حنيفة طيب الله ثراه من أشد الناس برا بأمه. الإمام أبي حنيفة، ودي مش عارف أقولها ولا نمرها مرور الكرام، طيب مش تفصل لي عليه، دايما يقول لك إيه الشيخ البعيد سر باتع، وهذا حدث مع الإمام أبي حنيفة. كانت أم الإمام أبي حنيفة تأمره إذا أرادت أن تسأل في مسألة: طب ما عندك الإمام أبي حنيفة إمام الدنيا، لا لا تسأل الإمام أبي حنيفة. كانت تقول للإمام أبي حنيفة: ارسلني إلى أبي عمرو ابن أبي ذر، هذا من تلاميذ الإمام. وكانت المسألة حين يتستعصي عليه يراسل الإمام أبي حنيفة فيأتيه بالفتوى، فإذا بالإمام أبي حنيفة ببره بأمه يركبها الحمار ويسير بها إلى عمرو بن أبي ذر وتجلس، ويأتي برقعة بقطعة جلد، ويأتي إلى الإمام ويأتي إلى عمرو بن أبي ذر ويقول: أمي تريد أن تسألك في كذا وكذا وكذا. فيخجل من نفسه ويقول: يا إمام، كيف تستفتيني وأنت أمامي؟ يعني أنت الإمام أبي حنيفة إزاي؟ قال: قل وأنا أكتب من ورائك. شوف انظر إلى التواضع، فيكتب فتوى. ولربما سألت أمه في مسألة لا يعرفها عمرو بن أبي ذر، فيقول: وما أعرف يا إمام، ما أقول؟ قال: تقول فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فيتعلمها ثم يقول: أمليني، ويكتبها الإمام بيده ويقول: وقع عليها يا عمرو، فيوقع عليها عمرو، فيذهب إلى أمه: هذه فتواك يا أمي من عمرو بن أبي ذر، يقول كذا وكذا وكذا. فتضحك أمه وتقول: هذا هو العلم، لا علم أبي حنيفة، هذا هو العلم، لا علم أبي حنيفة. كان من أشد الناس برا بأمه، كان إمام. كان الإمام عليه رحمة الله تعالى وغفر له وطيب الله ثراه وجمعنا به في الجنة، قولوا آمين. امتحن، أراد أبو جعفر أن يوليه القضاء فأبى، رفض وقال أنا لا أصلح للقضاء، وسأبين هذه، أنا لا أصلح. قال لا بل أنت تصلح. قال لا لا أصلح. قال كذبت. قال أقمت الحجة على نفسك، إذن أنا لا أصلح، كيف تولي القضاء لكاذب؟ وإن كان غير ذلك فأنا أعلم بنفسي لست أصلح له. فأمر بحبسه وأمر بجلده. الله أكبر. لا يريد منصب، لا يريد كراسي زائلة فانية لا قيمة لها لا شأن لها، إنما يريد أن يعلم الناس فقط ويلقى الله عز وجل على هذا. فحبسوه وجلدوه. يقول إحد من كان معه في محبسه: والله لقد رأيت الإمام ذات يوم يبكي بكاء شديدا ما رأيته يبكي مثله. فقالوا: فقلت يا إمام غفر الله لك، لما تبكي؟ والله ما رأيتك تبكي مثل هذا البكاء من قبل. قال: اسمع، إن أمي ستزورني اليوم ووقع الصوت على وجهي وترك أثرا، وإني أسبق عليها أن تراني على هذه الصورة، ولذلك أبكي. الله أكبر على الأئمة، الله أكبر. يعني شوف شدة رحمته وبره وشفقته بأمته، يخشى أن تتأثر أمه حين ترى موضع الصوت الذي وضع على وجه الإمام. غفر الله للإمام أبي حنيفة وطيب الله ثرى الإمام أبي حنيفة. كان الإمام أبي حنيفة من أشد الناس غيره على محارم الله عز وجل. سأل هارون الرشيد أبا يوسف، أبو يوسف أنجب تلاميذه، قال: كيف صف لي الإمام أبي حنيفة؟ قال: كان الإمام من أشد الناس زبا عن المحارم. كان الإمام من أشد الناس زبا عن المحارم، وكان طويل الصمت كثير الفكرة، ليس بسرسار، ليس بسرسار، وكان من أشد الناس غيرة على محارمه، ولا تأخذه في الله لومة لائم. فقال هارون: وهكذا يكون الصالحين، وهكذا يكون الصالحين. فكان الإمام من أشد الناس غيرة على محارم الله عز وجل. أمير من أمراء الكوفة، أمير ذو سلطان ذو قوة ذو منعة، زعم فيما يزعم أن عثمان ابن عفان ذي النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زعم هذا الرجل أن عثمان كان يهودي، أعوذ بالله وبالله نعوذ. فهل يسكت الإمام كأن لم يكن شيء، كأن الأمر لا يعنيه؟ لا، ليست هذه صفة العلماء، وإنما انطلق بنفسه ليزب عن محارم الله عز وجل، غيرة على دين الله عز وجل، غيرة على عرض عثمان ذي النورين. فانطلق الإمام إلى هذا الأمير وقال: السلام عليكم. قال: وعليك السلام يا إمام، ما الذي جاء بك إلينا؟ هل أرسلت إلي آتي إليك؟ هذا يعني النفاق الاجتماعي، هذا نفاق اجتماعي، يعني هو ينافقه الآن. قال: هل أرسلت إلي آتي إلي؟ قال: لا، جئتك في أمر. قال: سل تعطى يا إمام، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أزوج ابنتك. قال: يا إمام أنت متزوج؟ قال: ليس لي. قال: لمن إذن؟ قال: لرجل عندنا. اسمع إلى الأوصاف. يختم القرآن كله في ركعة واحدة. من أجود الناس يدا وأسخاهم عطاء، وفوق ذاك من أسرة ذات نسب وشرف، يقيم الليل كله لربه، يصوم الدهر. قال: قبلته يا إمام. قال: ولكن فيه عيب واحد. قال: لا أريد أن أعرفه. قال: لا، بل لا بد أن تعرفه. قال: يا إمام، والله لو كانت هذه الأوصاف لابن أمير المؤمنين لقبله، فكيف لا أقبله أنا؟ يعني الأوصاف دي بالله عليك تتسب، لا تترك أبدا. فقال: لا بد أن أخبرك بذاك العيب. قال: قل يا إمام. قال: عيبه أنه يهودي. قال: أعوذ بالله، أزوج ابنتي من يهودي؟ والله لا يكون ذلك يا إمام، ولو لم يبق على ظهر الأرض إلا هذا الرجل ما زوجته ابنتي أبدا. قال: أترفضه؟ قال: نعم. قال: وتنكر ذاك أشد نكير؟ قال: نعم. قال: فإنك زعمت فيما زعمت أن عثمان كان يهودي، ومع ذاك زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتي، فهل ابنتك أفضل من بنتي النبي محمد، أم أنك أفضل من النبي محمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. فارتعد وأخذته حمرة، وأخذ يبكي بين يدي الإمام ويقول: تبت إلى الله يا إمام، تبت إلى الله يا إمام، والله لا أعود لمثل هذا القول مرة أخرى. كان الإمام من أشد الناس دفاعا عن محارم الله عز وجل، كانت لا تأخذه في الله لومة لائم. جلس أبو جعفر وجمع حوله العلماء حين خرج أهل الموصل عليه، فقال: أيها الناس، يخاطب العلماء، يخاطب مجموعة من العلماء، وكم من بينهم الإمام أبي حنيفة طيب الله ثراه، فقال: أيها الناس، إنهم قد خرجوا عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين عند شروطهم، فهم قد نقضوا الشرط وقد استحللت دماءهم، ألي هذا؟ قالوا: لك هذا يا إمام، لك هذا أيها الأمير، ما لازم يسأفون، لك هذا أيها الأمير، لك هذا. فنظر إلى الإمام أبي حنيفة وهو صامد، قال: وما تقول يا أبا حنيفة؟ قال: إن هذا القول ليس صحيح، وليس لك عليهم شرط. قال: ولما يا إمام؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، المفارق لدينه، المفارق للجماعة، وهؤلاء لم يكن لهم عليك بيعة، فإذا لا يحل دماءهم. فوقف أبو جعفر ولم يستحل دماء هؤلاء. رحم الله الإمام أبي حنيفة وطيب الله ثراه. الإمام أبي حنيفة كان من أعبد الناس، وكان يلقب بالوتد من طول قيامه، كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة. الله أكبر، كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة، وكان على وجهه من النور والبهاء ما الله به عليم، وكان له هيبة في قلوب الناس ومحبة وإجلالا. سئل الحسن البصري يوما: ما لنا نرى في وجوه الذين يقيمون الليل نورا؟ قال: خلوا بالله فكساهم نورا من نوره، خلوا بالله فكساهم نورا من نوره. فكان الإمام يقيم الليل كله بالقرآن كاملا في ركعة واحدة. لا تسل عن أناس خالط القرآن الدم واللحم والعصب. الإمام كان يصوم الدهر، وأثر عنه أنه صام 40 عاما متتالية، وأثر عنه أنه ظل 30 عاما يقيم الليل وما نام ليلة من 30. الله أكبر، الله أكبر على أئمة الإسلام. وأثر عنه أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء. أي رجل هو؟ صار يوما مع إحدى التلاميذ ودخل المسجد، فإذا ببعض الناس يهمس في أذن صاحبه ويقول: أتدري من هذا الرجل؟ قال: لا أدري. قال: إنه الإمام أبو حنيفة الذي يقيم الليل كله ولا ينام أبدا. فنظر الإمام أبو حنيفة إلى صاحبه وقال: لقد قالوا في ما ليس فيه، ومن ليلتها صار لا ينام الليل أبدا. الله أكبر على الأئمة. كان آية في العبادة والورع، كان يقيم الليل ما بين قراءة للقرآن وما بين دعاء ورجاء لله عز وجل، وأحيانا كان يقيم الليل كله يكرر آية واحدة في كتاب الله عز وجل. الله أكبر على أئمة الإسلام. عرض عليه منصب أن يكون قاضي القضاة في دولة بني العباس، فالإمام أبي حنيفة أدرك دولة بني أمية وأوائل دولة بني العباس، فعرض عليه أبو جعفر أن يتولى القضاء ويصير قاضي قضاة دولة بني العباس، فرفض وأبى وقال: لا أصلح لذلك. قال: لا بل تصلح. قال: لا لا أصلح. قال: كذب بل تصلح. قال: حكمت بنفسك، كيف تولي القضاء لكاذب وأنا أدرى بنفسي؟ فأمر أبو جعفر بحبسه وحبس، وكان يجلد ويأبى أن يقبل مثل هذا المنصب لأنه لا يريد دنيا إنما يريد دين. ومات الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وغفر له وطيب ثراه في عام 150، في عام 150، وأوصى قبل وفاته أن يغسله إحدى تلاميذه، وتمت الوصية وكفن وطيب الله ثرى الإمام أبي حنيفة. مات مظلوما في سجنه على إثر العذاب الذي وقع فيه، وهو يأبى أن يتولى منصب قاضي القضاء مع أنه كان أعلم أهل الأرض وقت ذاك، حتى قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. الناس عيال، تخيل، مالك، أحمد، الشافعي، سفيان الثوري، الليث بن سعد، سفيان بن عيينة، كل الزهري، كل هؤلاء عيال في الفقه أمام الإمام أبي حنيفة. إمام أبي حنيفة كان لا يقبل إلا الحديث المحفوظ من ذهنه، وكان يقدم الحديث على غيره. الإمام أبي حنيفة كان آية في العلم، يقول: دخلت البصرة وأنا أعلم أني لا أسأل مسألة إلا وأجد فيها ردا، فسئلت في بعض المسائل فلم أجد لها ردا فاعتزلت الصدارة أي التدريس، وجلست عند ركبي حماد بن أبي سليمان ولازمته وأخذت عنه العلم 18 عاما. 18 عاما. أي أئمة، أي علماء هؤلاء؟ دخل البصرة وهو يظن أنه عالم الدنيا، وما ليس في مسألة إلا ويعلمها من شدة علمه وذكائه. فلما سئل في بعض المسائل وما أجادها اختار أعلم أهل زمانه وجلس بين يديه وتعلم منه العلم 18 عاما. ولما توفي بدأ الإمام أبي حنيفة يتصدر للعلم. رحم الله الإمام أبي حنيفة، رحم الله أئمة الإسلام، رحم الله سادات التابعين، وعلى رأسهم إمام الأئمة الإمام الأعظم فقيه الأمة، أعني الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. أحبتي، لقد كان في قصصهم عبرة. الإمام أبو حنيفة يلقي درسا للأمة أن العلم لا يستقيم في ذهن غبي. الإمام أبي حنيفة يعلم الدنيا الورع والزهد والبر. الإمام أبي حنيفة يعلم الدنيا كيف تتواضع بعلمك ولا تغتر بعلمك، فمهما أوتيت من علم فهناك من هو أعلم منك، حتى قال بعض الأئمة: احذر من ذي شبر، احذر من ذي شبر. ما المقصود؟ وهذا موجود في حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد. ما معناها؟ قصير الماكر؟ لا، ليس هذا. أحيلك إلى الأصل بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأئمة، قال العلماء: العلم 3 أشبار. العلم كم شبر؟ 3. من أدرك الشبر الأول أدركه الكبر، أدركه الكبر متكبر، إن هو لا يظن أن المسألة الذي تعلمها هي نهاية العلم فيدركه الكبر. ومن أدرك الشبر الثاني أدركه التواضع، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا. ليه؟ لأنه شاف الأولاني، شاف المرحلة الأولى اللي سقط فيها غيره فازداد تواضعا، لأن الذي علمه هو الله جل وعلا، الذي من عليه بالفهم هو الله عز وجل، وهو ليس له من الأمر شيء. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم هذا الدين. ومن أدرك الشبر الثالث اللي هو نهاية العلم بقى، أدرك أن الجميع أفقه منه، عارف أن الكل بيفهم عنه. ليه؟ وفوق كل ذي علم عليم، هو قد أحاط بالمسألة علما وأتى بفروعها وأصولها، ولكنه في داخل نفسه يقول: وما يدريني أن هذا الأمر هو الراجح في المسألة، لعل خفي علي دليل علمه غيري، لعل ما أذهب إليه هو رأي مرجوح وغيري هو الرأي الراجح. والله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم، ولعل في الأقطار من هو أعلم مني. ولذا فهو يعلم أن الجميع أفقه منه. ولذلك لما نقول احذر ذي شبر، يعني احذر من يدرك الشبر الأول في العلم فيتصدر للعلم وهو ليس له أهلا. ويحق عليه قول القائل: تصدر للتدريس كل مهوس بليري، قد سمي بالفقيه مدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت من الشعر شاع في كل مجلسي، لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها، وحتى استامها كل مفلسي. نتعلم من الإمام أبي حنيفة أنه ربما ينقطع أثرك، لكن بالعلم الذي تركت لن ينقطع أثرك. أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة في العالم كله لا تخلو، لا يخلو قطر إسلام إلا من، لا يخلو قطر إسلام من فقه الإمام أبي حنيفة. أتباعها على مذهب فاق 500 مليون. الله أكبر. انظر إلى أنجب تلاميذ الإمام أبي حنيفة، أبي يوسف، أبو يوسف ناقل المذهب، ثمرة، ثمرة من ثمار الإمام أبي حنيفة، وهو الذي قال ستأكل الفلوجة بيد الأمراء، فأكل بيد هارون الرشيد. ولذلك مما يؤثر، وأختم بها الدرس إن شاء الله، هذه لطيفة أمروها كما جاءت. الفرزدق، تعرفون الفرزدق من شعراء دولة بني العباس العظام، من أعظم شعراء دولة الإسلام، من أعظم شعراء الإسلام. الفرزدق كان شعره عجيب غريب. هارون أتى بالفرزدق وقال له: أسألك أيهما أفضل، البوندق أم الفوزدق؟ أترجم البيت، هم دايما يحطوا إيه الزيادات دي أهل العراق، يعني أمراء دولة بني العباس كانوا يحطوا زيادات، هذه زيادات، يعني البندق أحسن ولا الفوز؟ بس لما يكون معمول إيه في الفلوجة. قال: والله يا أمير المؤمنين، لا يمكن للقاضي أن يحكم فيما لا يرى، فهذه شهادة زور يا أمير المؤمنين. قال: حقا، أعطوه فوزدق وبوندق. فأتى بصفحة عن اليمين وصفحة عن الشمال ما شاء الله، فأكل من البوندق، ما أجملها، ما أحسنها، ما أروعها. ها؟ أدي الحكم. قال: هذا الحكم يا أمير المؤمنين. قال: والأخرى؟ فأتى بالفوزدق فأكلها وقال: آه، ما أجملها، ما أحسنها، ما أروعها، هذا هو الحكم يا أمير المؤمنين. قال: ما أجبتني؟ قال: يا أمير المؤمنين، مهلا حتى أتريث في القضية وأحكم بالعدل بينهما. فأخذ أخرى وقال: ما أجملها. ثم أخذ من الأخرى: ما أجملها. قال: وما الحكم؟ قال: مهلا تريث يا أمير، فللقاضي أن يعيد النظر أكثر من مرة. فأخذ أخرى ثم أخرى، قال: ما أجملها، ما أحسنها. قال: وما الحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أقيم الحجة للبوندق اجتغت حجة الفوزدق علي فغلبت، فآتي إلى البوندق فتقيم الحجة عليه فتغلبه، هما متعادلان متساويان يا أمير المؤمنين. فضحك أمير المؤمنين هارون الرشيد، يعني الذي كسبت والذي كسبت، هو اللي كسب بس لأنه أكل من الاثنين. والشاهد أيها الأحبة أن العلم يرفع الله عز وجل به أقوام ويضع آخرين، وهذا من نفيس كلام عمر الفاروق الملهم حين قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. نستفيد من سيرة الإمام أبي حنيفة صدعه بكلمة الحق والذب عن المحارم، فلما سمع أن عثمان قيل فيه كلمة ما سكت وما خنس، إنما صدع بكلمة الحق لأنه يعلم علم يقين، بل حق يقين من كلام سيد الأنام محمد صلى الله على نبينا محمد: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فالإمام أبو حنيفة ذب عن عرض عثمان ليذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقيل أن الإمام أبي حنيفة كان له دستور في حياته. ما دستوره في حياته؟ عاش 80 عاما، 80 عاما، الله أكبر. وفي 80 عام ما أثر عليه كذبة واحدة، كان شعاره الصدق. ما عهد عليه أنه خان عهدا مرة واحدة، وما عهد عليه أنه قال كلمة ما وفى بها 80 عاما. غفر الله لأبي حنيفة وطيب الله ثرى. ولذلك أنا أحذر إخواني وأحبابي الذين لا فقه لهم ولا علم لهم حين يتطاولون على أئمة الإسلام، هذا إمام من أئمة الإسلام، من الأئمة الأربعة، من الفقهاء الأربعة الذي بني الفقه الإسلامي على كاهلهم، ولولا الإمام أبي حنيفة ما رأينا مالك، وما رأينا الشافعي، وما رأينا أحمد بن حنبل، ولا ليث بن سعد، ولا سفيان بن عيينة، ولا الثوري، ولا الزهري، ولا غيرهم. فلا يتطاول متطاول على الإمام أبي حنيفة ولا يعلم قدره، ولا يعلم فقهه، ولا يعلم استنباط المسائل بدقة عجيبة. لكن غاية ما هناك أنه سمع من زيد كلمة وقال أن الرأي الراجح رأي فلان، وما علم هذا المسكين أن لا يوجد إمام من هؤلاء الأئمة يفتي في مسألة إلا بفقه يكاد العقل يحار منه. وأختم بمسألة واحدة لتعلم قيمة هؤلاء العلماء الأفذاذ، وأن مهما وصلنا في العلم فوالله وتالله وبالله لن نساوي قلامة زفر عالم من علماء أئمة دولة بني الإسلام. أنت تتوضأ في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. هل المسح على الرأس فرض؟ من يعرف؟ فرض؟ طب كلام جميل، ليه فرض؟ أن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، وده فعل إيه؟ امر، وفعل الامر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب هقلبها لكم فقه، ماشي؟ بس استحمل لي 5 دقايق دول، ماشي؟ هنقلبها فقه 5 دقايق، استحمل. طيب كيف يكون المسح على الرأس؟ أي حاجة وخلاص وجه، المهم امسح واطلع اجري، صح؟ ايه؟ استقبالا واستدبارا، ادي رأي. انت عنده رأي اخر؟ هو يستقبل ويستدبر. شوف أئمة الإسلام قالوا إيه بس في الجزئية دي. فريق من أهل العلم قال لك المسح 3 شعرات وأصبت الفرض، وده مذهب مين؟ الشافعية. وفريق تاني قال لك ربع الرأس، الإمام أبي حنيفة. وفريق آخر تلت الرأس. فريق آخر قال لك الرأس كله. طب أئمة الإسلام دول اللي قالوا الكلام ده جابوه منين؟ من أم رأسهم؟ لا، في أدلة. إيه الدليل؟ حرف الباء وامسحوا برؤوسكم. الخلاف بين الفقهاء اللي قال ربع الرأس واللي قال 3 شعرات واللي قال تلت الرأس واللي قال الرأس كله، كان الخلاف في قضية إيه؟ حرف الباء. هو قال وامسحوا فعل أمر برؤوسكم، قال لك الباء في اللغة لها 10 معاني. عايزك تصلي على النبي وانت صايم، ما تصلي عليه، ما تصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وسلم. الباء في اللغة لها كم معنى؟ 10 معاني. تعدل سوقا واستعن بتسببي، وبدل صحابا قابلوك باستعلائي، وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها. هم دول 10. طب هي أنهي واحدة من 10 دول؟ أنهي واحدة؟ اللي قال 3 شعرات ده مذهب مين؟ الشافعية. قال لك برؤوسكم الباء تفيد البعضية، يعني البعض، ورؤوسكم جمع، فأقل الجمع 3 شعرات. أقل الجمع كم؟ 3. يبقى أنا لو مسحت على ثلاث شعرات يبقى مسحت الرأس والباقي جاءت للبعضية، يبقى مش كل الرأس، لا بعض الرأس. ده مذهب شافعي، عشان ما حدش يتكلم على الأئمة بدون علم. فريق تاني قال لك لا، ربع رأس. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعمامته، قال لك فمقدار العمامة أربع صوابع، أربع إيه؟ صوابع، يبقى ده ربع الرأس، يبقى ده ربع الإيه؟ الرأس. والباء تفيد البعضية، يبقى ربع الرأس. ومسح النبي على ناصيته وعمامته، والعمامة مقدارها أربع صوابع. فريق تاني قال لك لا، تلت الرأس. ليه؟ قال لك حديث سعد الثلث والثلث كثير، فالباء تفيد البعضية، فقلنا الثلث، يبقى الثلث ده أكثر البعضية، مش هاخد الأقل أنا هاخد الأكثر. ورأي الجمهور قال لك لا، مسح الرأس كله، مسح الرأس إيه؟ كله. ده رأي الجمهور. طب إزاي؟ تيجي من مقدمة الرأس من منبت الشعر هكذا، ثم تمسح إلى قفاك، ثم ترجع حيث بدأت. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال احد الصحابه رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم اقبل بهما وادبر، وهو بيصف صفه المسح، قال اقبل بهما وادبر. تفهمها ازاي؟ طيب اقبل بهما، ها الإقبال بيكون من إيه؟ من الخلف إيه؟ للأمام. أقبل محمد، يبقى جالك من قدام، من وراء الإيه؟ للأمام، صح؟ الحديث يتفهم كده؟ صح؟ أقولك لا، إنك مش فاهم مقاصد اللغة العربية. لأن امرؤ قيس قال إيه؟ مكر مفر مقبل مدبر معك جلمود صخر حطه السيل من عالي. فالعرب تأتي بالإدبار بمعنى الإقبال، والإقبال بمعنى الإدبار. فأقبل بهما وأدبر، مش زي ما أنت فاهم من وراء القدام، لا ده من قدام ليه؟ لورا. ويؤيدها حديث آخر عن أنس وحذيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، مسحا بمقدم رأسه إلى قفاه، إلى قفاه، ثم رجع حيث بدأ. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح بمقدم رأسه إلى غاية، لابد لها من مغية، المغية اللي هو ليه؟ القفا، إلى قفا، ثم رجع حيث بدأ. يبقى رجع لغاية فين؟ منبت الشعر. وقالوا الجمهور أن الباء تفيد المصاحبة والالتساق، تفيد المصاحبة والالتساق. قلنا لهم ازاي؟ ما الباء تفيد البعضية. قالوا لا، الباء تفيد البعضية عند المجاز، الباء تفيد البعضية عند المجاز، وتفيد الالتصاق وتفيد الحقيقة عند عدم المجاز. يعني تفيد الالتصاق والمصاحبة عند الحقيقة، وتفيد البعضية عند المجاز. السؤال وامسحوا برؤوسكم، هي الرأس دي مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة مدركة، رأس ما فيش فيها مجاز. قال لك إذن الباء لا تفيد البعضية، إنما تفيد الالتصاق، إنما تفيد الالتصاق والمصاحبة. يبقى لما تيجي تمسح على رأسك تمسح من مقدم الرأس إلى القفا، ثم ترجع حيث بدأ. التسريحة هتبوظ يا عم الشيخ، معلش سرح شعرك ثاني، لعل الحسنة التي بينك وبين دخول الجنة هي اتباع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابي سعدت بكم. هل يجوز المسح على الرأس ممن وضع زيتا أو كريم أو جل أو هيركود؟ يجوز، لا حرج في ذلك إن شاء الله، يجوز قولا واحدا. خلاص طيب. طب لو امرأة حط حناء على شعرها هل يجوز لها أن تمسح عليها؟ نعم يجوز لها أن تمسح عليها، والله أعلم. أحبابي سعدت بكم وشرفت بكم، وعلى أمل أن يجمعني بكم لقاء قدر الله لنا البقاء واللقاء. أشكركم على جميل الحضور وأدب الإنصات، ولا تنسونا من فضل الدعاء. مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله قال خطوة، وعلى طريق الله قال لساني.